لأنهم كانوا يستعملونه في نضح بستانهم ومزرعتهم، والإبل إذا استعملت في نقل الماء سموه ناضح. وفي الحديث مسائل كثيرة، من أهم هذه المسائل فيه أولا ما أراد لأجله شيخنا رحمه الله إراد هذا الحديث، ففيه علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالة عليه الصلاة والسلام، وهذا قليل من كثير له نظائر يشق حصرها وإحصاؤها مما كان في سيرته عليه الصلاة والسلام من إجابة الدعاء وحصول البركة به عليه الصلاة والسلام. فهذا البعير الذي قد أعيا وتعب بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وزجره إياه صار قويا صحيحا وفي لحظات يسيرة. وفيه من المسائل كذلك الشيء الكثير من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن هذه الأخلاق الرفيعة العظيمة التي تفهم من هذه القصة صبره عليه الصلاة والسلام في القيام بهذه الأمة وبمن يكون معه عليه الصلاة والسلام، فكونه عليه الصلاة والسلام ينظر في أحوال أفراد الجيش بل وأحوال الأمة فردا فردا ويتفقد أمورهم وهو على ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من المسؤولية العظيمة والمهام الكثيرة، يدل على عظيم صبره وعالي خلقه عليه الصلاة والسلام. فليست قصة ولا قصتان ولا ثلاث ولا عشر بل مئات الأخبار والقصص التي فيها نحو ما وقع لجابر بن عبد الله، أي من تتبع النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال أصحابه وأفراد أمته، فيزور هذا ويواسي هذا ويسأل عن حال هذا، وهذا كثير. فقد زار يهوديا عليه الصلاة والسلام حين افتقده فضلا عن المسلمين، وهكذا كذلك لما افتقد عتبان بن مالك زاره إلى بيته فأخبره أنه لا يستطيع قطع الوادي وقد ضعف بصره، وطلب منه أن يجعل له مكانا يصلي فيه مع أهل بيته، فصلى له بمكان في بيته عليه الصلاة والسلام. وهكذا خواص أصحابه كان يتفقد أمورهم وأحوالهم عليه الصلاة والسلام، وأما في وقت الملمات فلا تسأل عن ذلك. وهكذا من مواضع حسن وعظيم خلق عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس ويمشي في الجيش في آخر الجيش يعني مع الساقة، وذلك لأجل أن يتفقد أحوال الجيش وينظر في أموره عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي، وفي هذا كذلك هذه المسألة، أن من تولى مسؤولية وكانت له إمرة فإن لم تكن هناك مصلحة للتقدم فالأفضل والأكمل أن يبقى في الأخير لأجل أن يتفقد أمور هذه الرفقة في سفر أو في غزو أو في غيره، وفيه كذلك من المسائل أو قبل ذلك مما يضاف كذلك مما يفهم من خلقه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر حلمه عليه الصلاة والسلام، فهو الحليم وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم كما وصفه الله عز وجل. فوسع خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام أن يواسي القريب والبعيد، وأن كذلك يرأف بالقريب وبالبعيد. وانظر إلى ما صنعه مع جابر بن عبد الله وكيف جازاه كذلك بإعطائه الجمل والمال جميعا، وهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام كذلك. فقد رحمه فدعا له ورأف به فأذن له، أذن له أن يعجل إلى أهله لأنه عروس جديد. وهكذا كذلك كان من سعة خلقه عليه الصلاة والسلام أنه تأنى في الأمر حتى كان أن أكرمه بالبعير والمال. وفيه من المسائل كذلك جواز إذن الأمير لمن شاء إذا كان في ذلك مصلحة أن يتقدم على الجيش أو أن ينفرد بعمل، وليس هذا مما ينافي العدل، ولا كذلك مما فيه المحاباة أو ما كان بمعناه. فإذا اقتضت المصلحة شيء فلا بأس بالتقديم والتأخير، بل وبالتفضيل، حتى التفضيل. وفيه من المسائل كذلك جواز هذه المسألة التي أشار إليها المغيرة وذكرها الكثير من الفقهاء، وهي جواز تأخير قبض المبيع والانتفاع به بعد بيعه، فهذا جائز بدليل هذه المسألة. فإنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفع بإيصاله إلى بيته أي البعير، فينتفع بظهره وإن كان قد باعه في ذات الوقت، وتحته تفاصيل تذكر في مسائل الفقه من جواز تأخير القبض، ومن كذلك انتفاع البائع بالمبيع بالشرط، ومن كذلك جواز الشرط الذي لا ينافي البيع، وغير ذلك مما نبه عليه فيما يتعلق بهذه الفقرة من الحديث. وقوله فبعته إياه على أن لي فقار ظهره، يعني على أن يكون لجابر بن عبد الله ركوبه على بعيره حتى يصل إلى بيته. وفيه من المسائل كذلك جواز الاشتراط الذي لا ينافي البيع، وهكذا كذلك جواز الاشتراط على ذوي الفضل بما لا يكون فيه التعدي، يعني لا ينافي الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترط في البيع. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من تتبعه لأحوال أصحابه، فظاهر هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام علم أن جابر بن عبد الله في حاجة إلى هذا الناضح، فهو اشترى منه وهو يعلم أنه ليس له ناضح إلا هو، لأجل أن يكرمه بهذا الشراء بالثمن الذي يتصدق به على جابر بن عبد الله. ولهذا نظائر مما كان عليه خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي قصة رفقة مالك بن الحويرث في البخاري وغيره كانوا كما قال مالك بن الحويرث 14 رجلا شباب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شوقهم إلى أهلهم أو حاجتهم إلى أهلهم أذن لهم، وفي رواية أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم. وهكذا ينبغي كل من كان تحت يده أحد يرعاه يراعي حاجته. وفيه كذلك الإذن للعريس فيما ينبغي أن يؤذن له، فإذا أذن له في غزو فمن باب أولى أن يؤذن له فيما هو دون ذلك من العمل ونحوه. فمن تمام إعانة أمثال هؤلاء أن يسمح لهم ويؤذن لهم ويكون لهم فسحة ورخصة. وفيه كذلك أنه إذا وقع الجهاد خرج الجميع حتى من كان هذا حاله. فقد خرج جابر بن عبد الله وهو حديث عهد بعرس، وقد وقع مثل ذلك كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل النكاح بالبكر، وقد ذكر أهل العلم أوجه المفاضلة في نكاح البكر من الثيب، ومن أعظمها خلاص قلب هذه المرأة لهذا الزوج الذي لا تعرف سواه وغير ذلك مما أشير إليه في هذا الحديث. وفيه كذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل جابر بن عبد الله، فقد يكون المفضول أفضل من الفاضل باعتبارات. وفيه كذلك فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو مما ينبغي أن يؤتس به في الأمور الأسرية وغيرها. فليس كل ما يحبه الإنسان ويحرص عليه يصل إليه، فقد يضحي ببعض ما يحب لمصلحة أعظم. فهذا جابر بن عبد الله ضحى لأجل أخواته فلم يتزوج بكرا، والغالب أن أمثاله يرغبون في البكر من الشباب، لكنه ثنى عن ذلك إلى ما هو دونه لهذه المصلحة وهذا المقصد. وهكذا كل من تولى مسؤولية تعارض معها شيء من حوائجه ليؤدي هذه المسؤولية والأمانة فإنه ينبغي عليه أن يضحي. ولنا في السلف الصالح أسوة، سواء فيما يتعلق بهذا أو في غيره، فقد تضحي ببعض ما تحب من طعام أو من شراب أو حتى كذلك من أشياء أخرى. وفيه من المسائل كذلك أهمية رعاية البنات، وقد جاء في فضل رعايتهن أحاديث كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أحسن رعايتهن أنهن يدخلنه الجنة لعظم هذه الأمانة. فالمرأة أس عظيم من أسس المجتمع، إذا فسدت فسد المجتمع، وفسادها أعظم من فساد الرجل. ولهذا كانت الأمانة فيها أعظم. وهكذا كذلك فيه فضل والد جابر بن عبد الله وهو عبد الله بن حرام، وهو ممن استشهد في أحد رضي الله عنه أرضاه. وقوله توفي والدي أو استشهد، إما هذا من باب تواضع جابر بن عبد الله، أو أنه من أحد الرواه تأدبا بهذا الأدب، فإنه لا يجزم لأحد بالشهادة على أن والد جابر بن عبد الله قد شهد له بذلك، يعني بما جاء معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه في الأخير قكرم النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه، وذلك بإعطائه لجابر بن عبد الله هذا المال مع البعير، ويتضمن ذلك كذلك جواز تأخير مثل ذلك. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: هل في هذا الحديث تحليل البيع مع الحياء أو جواز البيع مع الحياء؟ نعم، يجوز إذا كان ليس فيه ما يكون فيه إحراج وإلحاح عليه، لأنه ظاهر الحديث لم يلح عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: تبيعه؟ قال: بعته يا رسول الله. ولو كان قال ذلك حياء فإنه ليس للمشتري إلا الظاهر، هو لم يدري، على أنه إذا استشعر أو علم فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، بل إن استطاع أن يرد عليه المبيع فعل، يعني لأجل الأحاديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، حتى ولو كان بالبيع والشراء، فلا يحرج الإنسان غيره في ذلك. نعم، إلى هنا.